أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.